من هي مؤسسة دي سيكتم؟ إنشاء مؤسسة ديسك الغرض وحيد هو تمكين الآخرين لإنقاذ الأرواح. نحن نفعل ذلك من خلال توفير تعليم رعاية صحية متقدم للسكان المحرومين في الولايات المتحدة والعالم من خلال التكنولوجيا. لإنجاز هذه المهمة، أنشأنا مبادرة إنقاذ الحياة Initiative Life.open/save. نقدم أول دورات تدريبية مجانية لدعم الحياة في العالم عبر الإنترنت من خلال شراكتنا مع سافيا. life.com NHCPS by Certifications Life.open/save. إنقاذ الأرواح يعني إعطاء الآخرين فرصة لإحداث فرق في العالم. هدفنا هو تمكين 10 ملايين شخص بالقدرة عين إنقاذ حياة بحلول عام من 2025. كيف يمكننا المساعدة؟ من خلال مساعدة المؤيدين الملتزمين مثلك، سيكون لدى مؤسسة ديسك القدرة عين نمو وتوسيع مهمتنا في جميع أنحاء العالم. يرجى مساعدتنا من خلال تقديم هدية مع فئة من الضرائب لمؤسسة دوت ديسك. سيساعد التبرع بأي حجم في دعم مهمتنا، وستذهب مساهمتك السخية مباشرة ألف همسة تعزيز جهودنا لتمكين الآخرين من إنقاذ الأرواح. يمكن تقديم التبرعات في ديسك foundation.org أو بإرسال شيك بالبريد ألف همزة إدارة التبرعات لمؤسسة ديسك 1609 دابليو 100 نس ديسك فاونديشن دونيشنز ديبارتمنت براونستاون 47220. لمزيد من المعلومات اتصل بنعين info@discofoundation.org. الفكرة وراء مبادرة لايف سيف بسيطة. خذ نفس التدريب المتقدم المنقذ للحياة الذي طورناه لمقدم الرعاية الصحية وأعطه المحرومين في الداخل والخارج. نحن نعمل جنباً ألف همزة جنب مع savialife.com لتحقيق مهمتها المتمثلة في تطوير تعليم الرعاية الصحية ألف همزة المحرومين من خلال التكنولوجيا المتقدمة. عندما نضع المعرفة والمهارات والقدرة عين إجراء الإنعاش القلبي الرئوي والتقنيات الأخرى المثبتة في أيدي الناس حول العالم، القدرة عين إنقاذ الأرواح ممكنة. تعرف عين المزيد في ديسك foundation.org. Save a Life Initiative قدم من طرف